الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صح أن سورة الفاتحة فتح لها باب خاص ونزل بها ملك خاص غير جبريل عليه السلام؟ الحمد لله، ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جبريلا كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع نقيضا من فوق رأسه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط قبل اليوم. فنزل ملك من الملائكة فسلم، فقال جبريل عليه الصلاة والسلام: هذا ملك من الملائكة نزل من السماء لم ينزل إلى الأرض قط قبل اليوم. فسلم ذلك الملك وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، والله أعلم.